الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تكلمت الليلة الفائتة على الإشارة بقوله عز وجل لحبيبه ورسوله وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وقوله تبارك وتعالى: لما أذنت لهم، هو استفهام على سبيل العتاب، المراد منه العتاب. لما أذنت لهم؟ يقول العليم الخبير لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: لما أذنت لهم؟ وهو يعلم علم اليقين قبل خلق السماوات والأرض بأن محمدا سأذن له، ويعلم العلة الداعية للإذن له. الله يعلم قبل ما يأذن محمد، يعلم أن محمد يأذن، ويعلم السبب اللي يخلي محمد يأذن لهؤلاء. يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما يعلمه الله عز وجل به. وطبعا هذا يشعر، بل يقرع أولئك الذين إذا رأوا رجلا صالحا في بلادهم أيقنوا أنه يعلم الغيب، وأنه يعلم السر والظاهر. وقلت لكم أكثر من أن بعضهم إذا احتاج لنزل به مرض أو آفة أو عاهة أو شيء، راح للقبر ويقف يتبجح عند القبر ويقول: أنا ما نبقي لك على اللي عندي، أنت تعلم اللي بقلبي، والشكوى لأهل البصيرة عيب، والعارف لا يعرف. يعني تبجح وافتراء على الله وكذب على الله وادعاء بأن هذا يعلم الغيب، أنه لو كان حيا سميعا بصيرا ما مات ولا فارقت روحه بدنه ما علم الغيب. فالله يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأذن لهؤلاء المنافقين لأنه لم يعلم أنهم أنهم كاذبون، ما كان يعلم أنهم يكذبون على رسول. أصلهم تجمع المنافقون، يعني في أفراد منهم بعضهم مع بعض، وقالوا: خلينا نذهب لمحمد ونستأذن، نعتذر بأن إحنا ما نقدر نخرج معه في قتال لتبوك، لأنها سفر بعيد، سفر بعيد غير قاصد، سفر بعيد والشقة طويلة، الشقة طويلة، المسافة اللي بيننا وبين تبوك بعيدة 700 كيلو أو أكثر، يعني أكثر من من من من, من حوالي 400 ميل، أكثر من 400 ميل، قريب 500 ميل. فهم يعني الشقة بعيد، خلنا نروح لمحمد ونستأذن منه إن إحنا والله ما عندنا عذر، لا عندنا مال ولا عندنا رواحل تشيلنا ولا عندنا نفقة نتزود بها في الطريق، وإحنا أيضا صحتنا ما تواتي السفر، ما عندنا قوة للسفر، لو كنا نقدر نطلع ونخرج معك يا محمد لخرجنا، فقبل عذرا. فقبل عذره طبعا هذا لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أنهم كاذبون، لا يعلم الغيب لأنه لا يعلم أنهم كاذبون، وأنهم متربصون متعهدون بأنهم قال بعضهم لبعض نقول لمحمد إحنا معذورين إذن لنا إن أذن لنا صار إلا ما يقدر ناس يطعنون علينا بقية المسلمين ما يغضون في خواطرهم علينا ويكشفون سرنا وسترنا وإن ما أذن لنا والله ما إحنا بريحين معه يعني لسنا بخارجين مع محمد سواء أذن لنا أو لم يأذن لنا هذا الاتفاق اللي اتفقوا عليه فيما بينهم على أنهم إن أذن لهم محمد لن يخرج إن أذن لهم محمد بالقعود قعدوا ومثل ما قال حطاف عالم وطلع منها سائل وإن ما أذن لهم وقال لهم ما نبأذن لكم ما هم طلعين يقعدون رغم أنهم علموا أن النبي لم يأذن لهم بالقعود فالله ينبه حبيبه محمد يقول له لو لم تأذن لهم لانكشف أمرهم الحين كثير من المسلمين ما يعرفون أنهم مخطئون وأنهم كاذبون فلو أنك لم تأذن لهم كانوا انفضحوا وانكشفوا عند الناس إنك قلت لهم اخرجوا ولم تأذن لهم بالتخلف وتخلف يصير عيبهم واضح وجرمهم لائح فاضح ما يحتاج كلام كثير أنا قلت لك كان كثير من الصالحين من أصحاب محمد وهم أيضا ما يعلمون الغيب يظنون الخير في الكثير من هؤلاء وينافحون عنهم ويدافعون عنهم يعني لما جاء عبد الله بن أبي كما بدأت الحديث البارحة لما جاء بعد غزوة المريسيع وقال في عند البير عند بير المريسيع هنا ومحمد مثل اللي يقول سم من كلبك يأكلك سمناهم وأكلونا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان يقول لا تنفقوا على من عند رسول كل كلام ده يقوله في غزوة المريسيع لئن رجعنا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقول عبد الله بن أبي يقول هالكلام ده ولما جاء زيد بن أرقم رضي الله عنه وسمع كلامه ومن جماعته وراح وبلغ النبي محمد جاء المنافقين يحلفون بالله إن عبد وعبد الله يحلف إن ما قال هالكلام ولا طلع من لسانه وأن زيد كذب عليه وأنه ما خرج من لسانه هالكلام بدأ بعض قال بدأ بعض الصحابة يدافع عنه ما يعلمون الغيب يقولوا زيد كذب عليه حتى أنزل الله تصديق زيد في كتابه يتلى إلى يوم القيامة وأن عدو الله قال هالكلام وكذبهم وفضح أيمانهم وأن أيمانهم كانت غموسا كاذبة فاجرة بدوا يعرفون لو ما نزل القرآن بفضحهم ما عرف الصحابة أنهم كاذبون أي يعني ما عرف بعض الصحابة أنهم كاذبون ولما وقف النبي على المنبر يقول من يعذرني من رجل على منبر النبي المنبر من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي يعني أذاني في عائشة عن عبد الله بن أبي والله لا أعلم على أهلي إلا خيرا وما ذكروا إلا رجل لا أعرف عنه إلا الخير وما دخل معي ما دخل على أهلي إلا معي يقول كذا يقول على على على على على عبد الله بن أبي أنه أذاه في أهله وقام واحد قال لي ما عرفوا طبعا مين المقصود ما عرف لأني نبي ما قال عبد الله بن أبي قال من يعذرني من رجل من ينصفني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم على أهلي إلا خيرا وما ذكروا إلا رجلا لا أعلم عليه إلا الخير فقام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله دل قل لنا عليه إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من جماعتنا احنا قتلناه في الحال وإن كان من إخوان الخلق أيضا يبقون فقام واحد أيضا من الصحابة سعد بن عبادة قال والله لا تستطيع إنك تقتله في معنى قتلته ولا تقرب منه طبعا ما بيدافع عن المنافق لكن كان يظن فيه الخير ويظن إن ما هو هذا المقصود يعني كادوا يفتتنون لما شوف الأوس يقول إن كان منا ضربنا عنقه ما تحتاج بعد وإن كان من إخواننا كذا وكذا وصارت مخاصمة حتى هبطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي قتل هالمنافق كان راحوا للروم وراحوا لكل بلد وقالوا محمد يقتل أصحابه. محمد يقتل ما يعرفون إنه أنجس من اليهود والنصارى والذين أشركوا. ما يعرفون أنه من جماعة جعل الله لهم الدرك الأسفل من النار. يعني الكفار المشركين والملاحدة فوق رسهم في جهنم. هم تحت في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. فيقول لما أذنت لهم؟ يعني لو لم تأذن لهم لم فضحوا، لأنهم مصرون على أن لا يخرجوا معك. فإذا لو كنت أنت قلت لن أسمح لكم بالتخلف ثم تخلفوا، علم القاسي والداني أنهم أعداء لله وأعداء لرسوله. لكن إذنك لهم خلى بعض الناس يدافع عنهم وصر لهم، ما عذر غير مقبول. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك، يعني أنت لو لم تأذن لهم تبين لك الذين صدقوا وعلمت الكاذبين. لو ما كنت أذنت لهم وقلت لهم لا أسمح لكم بالتخلف ثم بعد ذلك تخلفوا كان يتبين الصادق من الكاذب، لأنهم لن يخرجوا حتى يتبين لك الصدق وتعلم الكاذبين. اسمع، عرفنا هذا الآن. بعدها ذكر آيتين، آية تقرر تقريرا واضحا كالشمس في رائعة النهار بأن من تخلف عن النبي من هؤلاء الذين استأذنوا هم منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وأن الذين لم يستأذنوا هم المؤمنون بالله ورسوله. الذين لم يستأذنوا، عندك الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة لم يستأذنوا رسول الله بالتخلف، ولكن تخلفوا لأن يعني صارت العملية شوي شوي. جاء كعب بن مالك بعد ما طلب الرسول وهيأ راحلتين من أحسن ما تكون الرواحل ورتب روحه ترتيبا جميلا حسنا وأعد نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن راح السوق وتأخر شوي، ويوم جاء البيت عنده زوجتين كل واحدة لها عريش مقابل العريش الثاني، وكل واحدة ترش العريش قدامها وترتبه وتزركشه وتطيب المحال، حول ما يجي يحاول يقعد عندها. فات اليوم الأول وهو واثق بأنه لن يتخلف عن رسول الله، حتى لو فات يوم يبي يلحقه، بعيره قوي ورحلته شديدة يبي يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مصر على الخروج مع رسول الله. هذا واحد من الثلاثة كله على على على مستوى واحد، كعب بن مالك هذا صاحب الحديث وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامر. لما اليوم الثاني عزم على أن يلحق ونبي عسكر في الجرف، وأيضا جلق العملية ترتيب الحريم له النساء مرتين له مرتبات له العريش اللي يقعد فيه كل واحدة منهم، وكل واحدة منهم كأنها موضة يروح عنها ولا ساعة. وفي اليوم الثالث كذلك وسبق الجيش، وبعدين خطر على باله انه صعب عليه اللحوق، وكان مال المسلمين ديوان، لان اول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني التنظيم الاداري للمسلمين التنظيم الكامل المقنن المنظم انما تم في عهد عمر الخطاب، لما تسعى تروح على بلاد المسلمين وصار فيه اموال تجيهم من كل ما من كل ناحيه، والمغانم تجيهم من كل جهه ومن كل صاق، وصار المسلمين عدد كبير جدا، فعمل الديوان ودون اسماء المهاجرين الاولين عيال المهاجرين الاولين ورتبهم في وعشان يجعل لهم ايضا في بيت المال، يجعل لكل واحد منهم راتب، يجعل لكل واحد من هؤلاء المجاهدين في الديوان راتب. فيقول كعب بن مالك ما كان لنا ديوان جامع، والذي يريد ان يتخلف يتخلف، يعني ما هو معروف الا اذا نزل فيه وحي من السماء، اذا نزل فيه وحي من السماء. ومشى وقعد وقال خلاص ماني بلاحي وانا اروح، وحزين على كئيب اني تخلف عن رسول الله، لكن فاتته الفرصه غصبا عليه. فلما وصل النبي الى تكماذك وجلس في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ لما قعدوا في مجلس في تبوك قال النبي ما فعل كعب بن مالك؟ جيش كبير أمة آلاف لكنه من أعلام المسلمين، وكان شاعر دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مجيدا رضي الله عنه، وكان من شعراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مزعى ثالب لذلك. فلما قال ما فعل كعب بن مالك قال واحد من الجالسين حبسه برداه والنظر فيهما، يعني انه عنده ثياب جميله وقعد في المدينه ينظر فيه. قام واحد قال والله لا نعلم عنه الا خيرا، دافع عنه وسكت النبي محمد. والقصه معروفه رواها البخاري ومسلم في صحيحهما، قصه كعب بن مالك بعد لما جاءوا تاب الله عليهم. اولا عاقبهم رسول الله بان منع المسلمين يكلمونهم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الارض بما رحب وضاقت عليهم أنفس وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. بعدها يقول للمسلمين إلى يوم القيامة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مثل كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وجعلهم الله قدوة صالحة لكل مؤمن إلى يوم القيامة، كما جعل امرأة فرعون ومريم بنت عمران قدوة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لم يأتي للنبي يستاذن إلا المنافق. إذن كل الصحابة صاروا يعرفوا القرائب والأباعد بأن اللي يستاذن النبي في التخلف منافق، كأنه ختمه بختم على رأسه. فكل واحد من المسلمين في المدينة إذا دار علم أن هذا استأذن رسول الله بالتخلف علموا أنه منافق، وعلم أن كل من لم يستأذن رسول الله سواء خرج أو لم يخرج هو ليس منافقا. اللي ما جاء يستأذن في التخلف ليس منافقا. فيقول في آية الأولى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يطلب منك الإذن بالتخلف والقعود عن الخروج معك إلى تبوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يصدقون بالله يرضون به رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمنون بالبعث بعد الموت وأن كل نفس مجزية بعملها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يستأذنك الذي اسمع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. الآية الأولى أي لا يستأذنك أن يجاهدوا، والآية اللي بعده إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الذين وارتابت قلوبهم. طبعا العم قال لنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، هي يعني لا يستأذنك في الجهاد يعني في الخروج معك ولا في التخلف عنك. طبعا اللغة العربية علمتنا وقواعد القرآن في آيات كثيرة، وأنا ذكرت هذا المقام كثيرا، بأن الله قد في اللغة العربية في الأصل أن العربي قد يأتي بكلمة يحذف منها حرفا هو مراد، وقد يأتي بحرف فيها غير مراد. قد يأتي ذكرت هذا في أيام قريبة أن اللغة العربية قد يأتي بحرف والحرف هذا غير مراد، لأن السامع العربي الفصيح بمجرد ما يسمعه يعلم المقصود، وقد يحذفه وهو مراد لأن العربي بمجرد ما يسمعه يعرف أن هنا حرفا محذوفا لا بد منه. وضربت لذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يأتلي يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني أبو بكر الصديق أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوا هي يحلف أنه يؤتي ولا يحلف أن ما يؤتي، هو حلف أنه ما يتصدق على مصطح ابن أسافة أكان عمله راتب شهري لأنه قريب وفقير من أهل بدر، بينهم رحم وفقير ومحتاج، فكان يجري عليه نفقة. فلما سمع أنه ممن ينقل الحديث في قصة الإفك اللي هو مصطفى بن ساسة على غير بصير، يعني ما بينقله هو واثق أن عائشة ارتكب الذنب، إنما مثل يتكلم تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فحلف أبو بكر ألا يجري عليه نفقة ما دام تكلم في عائشة. لما حلف أبو بكر وحلف إن ما يعطيه ولا حلف إن يعطيه؟ حلف إن ما يعطيه، لكن لفظ يقول ولا يأتلي، يعني ولا يحلف من الألية وهي الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. لو واحد غبي يقول هو حلف على أنه ما يأتي ولا يؤتي، الآية كأنها تقول لا يأتلي أن يؤتوا، لا يحلف أن يؤتي، مع أن المقصود يحلف على ألا يؤتي، على ألا يعطيه. المقام يحدد المراد، المقام يحدد المراد، وسبب النزول يبين، لأنه من أوضح أسبابه، من أوضح آلات التفسير، من أوضح آلات التفسير معرفة سبب النزول. معرفة سبب النزول يخلي الآية واضحة قدامك، شوفها، لأن السبب يحدد. وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند كثير من أهل العلم، ما عدا من ينسب إلى مالك رحمه الله، لأنه يقول عبرة بالسبب، مع أن السبب يدخل دخولا أوليا، ولكن لا يمنع أن عموم اللفظ يشمل السبب وغير السبب. فإذا واحد سمع من أصحاب القصة عرف أن الحلف على أنه ما يعطيه. وقلت لك أن امرؤ القيس يقول في شعره: فقلت يمين الله أبرح قاعدا. واحد يحلف أن يبرح قاعد، واحد يحلف أن يبرح قاعد، ولا يحلف ألا يبرح قاعدا؟ يحلف ألا يبرح قاعدا، لأن العرب لا يستعملون فتئة ولا يستعملون لا يستعملون فتئة ولا برحة إلا منفية. فإذا قال مرور الخيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. لو جاء جمعتك وقطعوا رأسي وقطعوا جسمي قطعة قطعة ما نمخليك وريح عنك. فقلت يمين الله أبرح، يعني لا أبرح. وربنا يقول لألا يعلم أهل الكتاب، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يقول لألا يعلم. هو المراد لألا يعلم ولا ليعلم؟ المراد ليعلم، لأن المقصود بيان أن العلم يقرر ما يقوله الله عز وجل. يقول ليعلم، كأنه يقول ليعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمراد بقوله تبارك وتعالى هنا لا يستأذن. وأيضا في المرأة إذا زوجت من غير مهر إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، هذه ما هي واضحة، يعني ما هي الاستدلال واضح. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، يعني أنت يعني حريصين على نكاحها، ولا حريصين على راغبين على عدم نكاحها. وترغبون أن تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ويرغب في نكاحها ولا يرغب عن نكاحها؟ هو يرغب في الزواج منها ولا يرغب في عدم الزواج منها؟ هي كانت قصتي، يعني بعض الأولياء يكون عنده يتيمة، عنده يتيمة وعندها مال ولكنها ما هي جميلة، فيكره إني يزوجها، لا يأخذها لنفسه، لا يأخذها يتزوجها إذا كان من أولياء الذين كابن العم، كابن العم ابن العم من أوليائها ابن العم، وله أن يتزوجها، وليها ابن عمها وله أن يتزوجها، بس ما هي محرم له، هو ابن عمها هو وليها، ولكنه ما هو محرم له، يعني تغطى عنه. لكن يقول لهذه ذميمة وعندها مال، يتحسب بالمال عشان ما يضيع يروح لرجلها ولا لها إذا صارت مع رجل، يحبسها يعضلها ولا يزوجها ولا يتزوجها، يجعلها كأنها معلقة لا راحت ولا جاك. فقال هذا كان يرغب عن نكاحها. وإذا كانت جميلة، وإذا كانت جميلة رغب فيها لجمالها. فقوله وترغبون أن تنكحوهن يحتمل الوجهين، يحتمل الرغبة في عدم نكاحها لدمامتها، وأيضا حفظ المال اللي عندها عشان يصير بيده، أو يرغب في نكاحها إن كانت جميلة ولا يعطيها المهر التي تستحق. إن تزوجها ما وفاها المهر التي تستحق، وإن تركها وعضلها أخذ مالها وحرمها من الزواج، من محرمها من الزواج. فتأتي الآية محتملة للمعنيين، وقد يتلال المستمع معنيين، ولكن أيضا أحد المراد في قوله تبارك وتعالى في الآية أشرت لها قريبا، أو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن تعفو النسوان اللي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، ولا تحزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله حلم. لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتدر قدر، متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أن يعفون قطعا النسوان، لأن لو كانت الرجال كان يقول إلا أن يعفو، لو كانت الخطاب للرجال، لو كان العفو ده من الرجال كان يقول إلا أن يعفو، لأنها منصوبة بأن، منصوبة بأن، وأن تحذف النون، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، إذا دخل عليها ناصب أو جازم حذف النون. فلو كانت هذه مهن النسوة اللي يفعلون، المهن النسوة كان قال إلا أن يفعلوا، إلا أن يعفو، لكن قال إلا أن يعفون عرفنا إن مراد الزوجة صاحبة الحق في المال. فلو قالت لرجلها اللي طلقها قبل الدخول ولها نصف المهر ولها نصف مهر، قالت الله أنا سمحتك، أنا ما أبي منك نصف مهر، عفت عنه ما أخذ حقها، هذا حقها، إن عفت عنه قبل وصار مال طيب. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو اللي بيده عقدة النكاح؟ الزوج ولا ولي أمرها؟ جماعة من العلماء قالوا اللي يعفو الزوج، قالوا ولي الأمر، ولي أمرها اللي عقد لها عقدا، لأنه هو اللي بيد عقدة النكاح يعني في ابتدائها، هو اللي بيعقد للرجل على المرأة، وليها هو اللي بيعقد لها على زوجها، ولا الزوج لأنه هو اللي بيده دوام عقدة النكاح. الزوج بيده دواء، إذا إذا إذا ملكوا البنت خلاص ما له كلام في الطلاق والزواج، حق الزوج صار حق الزوج وحده، ما يملك تطبيقها ولا تفريقها. فيصير لما قال إلا، يعني من بلاغة القرآن وفصاحته، وأنه يعني الكلمة الواحدة تشمل وجوها لا حد لها ولا حاصر، فتذهب العقول الكاملة كل مذهب وتدور في كل ناحية، هذا ولا ينتهي ولا يخلق على كثرة الرد. ولكل وجهة من المعاني لا تحتمل وجه وجيه، لكل ناحية منه وجه وجيه مقبول. فإذا قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، فسره جماعة من الأئمة من الفقهاء بأن المراد الزوج، لأنه هو الذي بيده دوام عقدة النكاح. وفسروا جماعة بأنه ولي الأمر، لأنه هو اللي بيأسس عقدة النكاح، وكل واحد منهم يمكن أن يصب بقوله بيده عقدة النكاح، بس الزوج أولى، لأن هو هذا ولي الأمر بيده بدء عقد النكاح، لكن كنت تصير العقدة بيده بعدين وتستمر، هي بيد الزوج أكثر ما هي بيد الولي. الولي كلمة يقولها وطلعت من عينه خلاص ولا يقدر يتحرك فيها، ولكن الزوج هو اللي متى شاء فسخها ومتى شاء أبقاها. هذا من الأمثلة. فلما يقول ربنا هنا تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني أن لا يجاهدوا، لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني أن لا يجاهدوا، لأن الاستئذان ما هو على الخروج للجهاد، وإنما زاد في التخلف عن الجهاد، في عدم الجهاد، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته. ما هو كلام عابر كل واحد بس يقول فيه اللي يقول، لا، يبي تمعن وتفكر وتدبر ومعرفة أساليب العرب وأهل البلاغة والفصاحة والبيان، لابد يعرف ذلك. فيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله علي، يعني أن يقاتلوا عدو الله ويبذلوا النفس والنفيس، يبذلوا المال، يجاهد بالمال ويجاهد بالنفس. وسألني سائل من كم يوم لماذا قدم المال على النفس، قلت لأنه أعم. الجهاد بالنفس ما كل العالم يجاهد بنفسه يقدر، يعني ما كل مسلم حتى ولو كان نشيط في جسمه وبدنه يقدر يقاتل. في ناس يعيشوا على 60 و70 و80 سنة ولا يعرف يطلق البارودة، ما يعرف كيف تستخدم، ما يعرف يحط وين يحط الرصاص. هذا توديه حشو للحرب، ما توديه إذا كان جاهل ما يدري عن فنون الحرب، توديه عشان تجعله لقمة للعدو عشان يستطيعه يهلكه. ما كل واحد يستطيع يجاهد، لكن بالمال يستطيع. حتى المرأة اللي قاعدة في الدار تستطيع تجاهد، وهي أن تبذل من مالها للمجاهدين في سبيل الله. وإذا بذلت مالا جاهدت، لأن من جهز غازيا فقد غزا، ومن غزا أخلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو طلع الغازي وبدأت أنت ترسل أهل النفقة لله واحتسابا لله ولوجه الله عز وجل، كأنك أنت في الجيش، يعني يكتب لك أجر الغزو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. كان مقتضى السياق، كان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم، لا تخفى عليه ما في نفوسهم ولا تخفى عليه نواياهم، وكلما خطر على بالهم فعلمه عند الله عز وجل، يعلم ما في الصدور، يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لكن ما قال والله عليم بهم، هذا مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم، لأن موجودين. لا يستأذنك، وين الفاعل؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كان السياق أن يقول والله عليم بهم. لو قال والله عليم هذا كلام صحيح، لكن بدل ما يقول والله عليم بهم قال والله عليم بالمتقين، لأن هذه كأنه أعطاهم شهادة، أعطاهم شهادة. لو قال والله عليم بهم ما كان جاتهم الشهادة هذه. لو كان قال والله عليم بهم والكلام صحيح، لو قال الكلام صحيح يؤدي المطلوب، لكن المقام يقتضي أفخم وأجزل، وإعطاء شهادة تكريم وتقدير بأنهم متقون، وأنهم ما داموا متقين فالله معهم، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. ما دام يقول والله عليم بالمتقين، وضع، يقول العلماء علماء البلاغة، وضع المظهر، موضع المضمر لوصفهم بهذا الوصف ولرسمهم بهذا الرسم، عشان يرسمون بأنهم متقون ويوصفون بأنهم متقون، وتسجل لهم شهادة الله بأنهم متقون، شهادة من الله بأنهم متقون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. وهذا كثير في كتاب الله، وضع الظاهر، ما هو علشان الآية أو علشان يعني مناسبة الآيات، لا، هذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك. وطبعا هذا ليس للحاصر، يعني بعض العلماء يذكر أن إنما تكون للحصر، بمعنى أنه لا يأتي الاستئذان البتة إلا من الذين في قلوبهم مرض، ارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون، لكن الغالب فيها أنها دخلت يعني حصر نسبي. كل الذين استأذنوا رسول الله كانوا منافقين، كلهم جميعهم عن بكرة أبيهم وأمهم، كل الذين استأذنوا نبي الله فأن يتخلفوا عن توكانوا منافقين. فصار كل من في المدينة كما قلت آنفا، كل من في المدينة من الرجال والنساء إذا سمعوا أن رجلا كان اعتذر وتخلف عن غزوة تبوك بعه واعتذر أنه منافق، ما تحتاج ما يدافع عنه أحد، خلاص صاروا مثل البعير الأجرب اللي كل أصحابه دول يعدون عن جمالهم، صار كأنه بعير أجرب في وسط المسلمين. إنما يستأذنك، إنما يطلب الإذن بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أعوذ بالله، لا يصدقون بأنهم مبعوثون بعد الموت ولا أنهم مجزيون بأعمالهم ولا يقع ذلك في قلوبهم، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وارتابت قلوبهم، قلوبهم مملوءة بالشك والريبة، ارتابت ترددت وتذبذبت وصار مثل الساعة، ساعة يفتح وساعة يغمض، ساعة يفتح وساعة يغمض، ساعة يعمى ما يشوف الطريق قدامه وساعة يشوف الطريق قدامه، كما قال الله عز وجل في وصيه في سورة البقرة عندما تكلم في آيتين أو ثلاث آيات عن المؤمنين وآية عن الكافرين وحوالي عدة آيات عن المنافقين، قال في المؤمنين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولما تكلم عن الكفار الصرحاء، عن الكفار الصرحاء اللي مبلجين كفرهم ظاهر شاهد، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال في الآية الثانية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يقول وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول هذا المنافقين آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. وطبعا المراد ما هو مرض عضوي، لأن واحد منهم يصير أقوى من أقوى من أقوى الحمير اللي تركض في السوق، قوي ونشيط، قلبه قوي وقلبه يعني نبضه معتدل وكل شيء فيه معتدل وجسمه معتدل، لكن خلى من رأفة الله ورحمة الله ومن اللطيفة الربانية التي يسعد بها العبد والتي يبصر بها القلب، كما قال عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في قلوبهم مرض شك والريب والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعد ما ذكر أوصفهم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت له ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثاله، يسميه العلماء المثال الناري للمنافقين، المثال الذي ضرب لهم مثلين، مثل ناري ومثل ماء، ضرب مثلين للمنافقين، مثل ماء ومثل ناري، فجعل المثل الناري هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري. بعدين مثل أو كصيب من المطر، من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق مملوء بالصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ما يقدرون يتحركون خلاص عاموا تماما انغلق الطريق عليهم لما البرق يجي يشوفون لهم كم خطوة يمشون بعدين يظلم الجو ويتكبد خصوصا بعد النور إذا جاء ظلمة بعد النور يصير عمى ما له حد يعني يصير انطماس تام بعد خصوصا بعد النور كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهنا يبين أنهم يترددون مثل الشاة العاثر العائر بين الرعية بين الرعيتين بين الرعيتين كما قال في سورة النساء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع المؤمنين مؤمنين كنوا إحنا مؤمنين مثلكم، مع الكفار كفار، إذا جوا عند الكفار أظهروا ما عندهم من الكفر وإذا جلسوا عند المسلمين قالوا إحنا مسلمين، فيقول ربنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. وإحنا ندعو دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من بيد يا من أص يا من قلوبنا بين إصبعين من أصابعه لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبت قلوبنا حتى نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. فيقول هنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في في في في شكهم ونفاقهم يعيشون في بيت النفاق والريبة والشك لا يخرجون منها. فهم في ريبهم يعني كأن الريب والشك صار بيت وهم سكان هذا البيت، كأنهم سكان في بيت الشك والريبة فهم في ريبهم كأنه صار ظرف، صار الريب والشك ظرف هم يسكنون هذا الظرف. فهم في ريبهم يترددون يعني ساعة يمين وساعة يسار. هنا سؤال ساق بعض المفسرين أن هذا لا يمنع، وصحيح لا يمنع، خلينا نتكلم نفسر، لكن الآن عندنا آية صريحة إنما قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، يعني أي واحد يجي يستأذن النبي مطلقا يكون لا يؤمن بالله، ما هو صحيح في الكلام ده، ما هو صحيح إن كل من استأذن رسول الله يصير منافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ارتابت قلوبهم، ما هو صحيح، لأن نعلم علم اليقين في صريح القرآن العظيم أن الله قال إنما المؤمنون، سورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، اسمع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. بيّن ربنا أنهم هؤلاء أحسن الناس إيمانا وهم يستأذنون رسول الله، بس ما قال استئذن عام ذا عن الخروج عن الجهاد ذا، هذا حال وهذا حال. الاستئذان الممدوح يقول إذا كانوا معه مع الرسول أو مع ولي أمر المسلمين، يعني ما هو الرسول لحاله هو الخاص بهذا الأمر، بل كل ولي أمر من أمور المسلمين أو كبير فيهم إذا كانوا مجتمعين في جمعية في جماعة وجلسين يتشاورون في أمر المسلمين أو كانوا مثلا في يعني أمر جامع من أمور المسلمين، أمر يهم المسلمين، جمعهم ولي أمر المسلمين ليتشاور معهم، لا يحل لواحد منهم أن يخرج حتى يستأذن ولي أمر المسلمين سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو خليفته أو أي أمير من أمراء المسلمين على جماعة. هذا ما يدحه مدحا عظيما، يقول هذا هو المؤمن الكامل الإيمان، اللي يستأذن الرسول في هذا الحال هو المؤمن الكامل الإيمان. إذن ما هو قوله إنما يستأذنك ده في حال التخلف عن الجهاد، إنما يستأذنك الذين للتخلف عن الجهاد ومخالفة عن رسول الله والقعود عن نصرة النبي محمد، لأن اللي فيه خير وفي قلبه نور لو كان يعلم إنه سيقطع آلاف القطع ما تخلف عن رسول الله، لأن الخروج مع رسول الله خاصة ومع ولي أمر المسلمين عامة يجلب للعبد صلاح الدنيا وفلاحها وعز الدنيا والآخرة. يقول لنا في آخر السورة هذه في آخر سورة التوبة ما كان للمؤمنين يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، يعني لو عطش يرفعه الله درجة، العطش لو جاله عطش وهو خارج مع النبي محمد أو مع ولي أمر المسلمين ينال على العطش هذا درجات عند الله عاليات. وحتى لو تخلف للعذر في المدينة بسبب عذر حقيقي صحيح مرض أو جنسه يناله أجر المجاهدين أيضا ما دام تخلف لعذر. ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب ولا مخمصة يعني مجاعة في سبيل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما في واحد يكون قلبه مملوء بالإيمان ويحب النبي يطلع لحاله في الحرب أو مع جماعة ويقعد هو علشان خايف من الموت عند أهله. فالاستئذان نوعي ما هو نوع واحد، استئذان استئذان استئذان الحروف واحدة، لكن في استئذان للجريمة لتدبير جريمة واستئذان لمصلحة من مصالح المسلمين، هذا استئذان وهذا استئذان، اللفظ واحد لكن هذا شر وهذا خير. فيجعل الله الذين يستأذنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان ولي أمر المسلمين إذا كانوا أمر رجال أنهم من كملة إنما المؤمنون، إنما يعني الكملة، الكملة في الإيمان يعني أكمل الناس إيمانا هو صفهم ربنا في آيات، قال في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله في أول سورة الأنفال وبين أن هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله عز وجل. وقال هنا يعني كل واحد بمقامه عندما يأتي بإنما المؤمنون اللي كذا وكذا هذا مناسب المقام وهذا مناسب المقام. ولما قال إنما المؤمنون إنما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على طبعا إذا سمعت يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، طبعا هذه عربية فصيحة، هو من أمثال العرب إن قد يأتي المبتدأ والخبر باللفظ كان واحد، لكن العاقل اللبيب الفهيم للغة العربية يعرف إن الخبر غير المبتدأ. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما هو هذا معنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يجيك واحد بليد في اللغة العربية يقول الخبر هو المبتدأ، يعني هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله الكلام واحد، لا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، كانت هجرته ورسوله ثوابا وأجرا، فاختلف المبتدأ مع الخبر، صار هجرة رسوله الأخيرة غير هجرة رسوله الأولى، غير رسول الأولى، هذه من فصاحة اللغة العربية من بلغة اللغة العربية. وهنا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هي مثلها، يعني إنما المؤمنون حقيقة هم الذين صدقوا وآمنوا وأيقنوا بأن ربهم هو سيد خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو ولا رب سوى المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى تبارك وتعالى، وأيقن بالبعث بعد الموت، إنما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، شوف في سورة الحجرات قال ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال هنا من الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، لأن المقام هناك وإذا كانوا معه على أمر جامع كأن يكونوا مثلا في صلاة جمعة معه أو يكونوا مثلا معه في صلاة عيد أو خروج العيد أو كانوا معه في مشورة لمصلحة المسلمين وأرادوا أن يخرجوا فلا يحل لأحد أن يخرج دون أن يستأذن النبي، فجعل الإذن للمنافقين حرام ودليل كفرهم وجعل الإذن من المؤمنين دليل إيمانهم. جعل الاستئذان المؤمن من من من الرسول او من ولي امر دليل ايمانه وصحه ايمانه ورفعه درجته، وهو نفس الاذن، والاذن للذين يريدون التخلف دليل على كفرهم ونفاقهم وخروجهم من طاعه الله وطاعه رسوله. فانما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، ان الذين يستاذنونك، مرة ثانية كررها، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اسمع، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. شوف، أعطى ولي الأمر حرية إن يسمح له بالخروج أو لا يسمح له بالخروج. إذا كانوا معه على أمر جامع لا يحل لهم أن يذهبوا حتى يستأذنوا. فبعدين يعطيه الإذن، يقول إن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. يعني أنت صاحب الرأي بما ترى، إن كنت تعرف أن الإذن له مصلحة أذن له. لأني يعني بعض الناس يصير عندهم يعني إشراق، يقولون بعض الناس إشراق ويعني لمح يعني إضاءة في نفسه. فلو جلسين 50 أو 60 أو 100 أو 1000 وهو واقف يحدثهم، وجاء واحد منهم استأذن للخروج، لما يعطيه الإذن يقول له إن شئت إذن وإن شئت لا تأذن، فيعرف كل الجالسين أن الأمر بالخروج أو عدمه راجع لولي الأمر، وأنه لو قال لك لا تخرج لا يحل لك أن تخرج، وإن قال لك اخرج اخرج. فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. اللي يطلع اللي يطلب الإذن وانت تعرف ان خروجه فيه مصلحة، إذن له قل له الله يغفر لك ويسمحك ويعفو عنك، لأنه ما يعلم الغيب من كل وجه، لكن بما يبدو له ويظهر ان هذا عبد صالح ما خرج الا لعذر. ولكن بعض الناس يكون من دس بينهم ويريد فتنة، فإذا عرف أن له الحق في الاستئذان عشان يشوش على الجالسين أو يخرج لمكيدة ومكر وبلاء يصيب المسلمين بخروجه عشان يروح يبلغ جماعة وغيرهم أمورا، فيقول فأذن لمن آيات معجزات وكما قلت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا فرق كبير، كالفرق بين الثرى والثريا، بين الإذن للمتخلفين من المنافقين والإذن اللي يكونوا مع ولي أمر المسلمين في أمر جامع ومصلحة عامة واجتماعي ينفع المسلمين ويعود عليهم بالخير والبر، وربنا يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذا كله لهذا الفرق بين الإذن اللي في آية سورة النور فلا معارضة. يجيك بعض الناس يكون في قلب مرض يقول لآية تعارض، واحد قال إن الإذن دليل النفاق، واحد قال الإذن دليل الإيمان، لأن الإذن اللي هنا غير الإذن اللي هنا، الإذن اللي هناك لعمل الشر والإذن اللي هنا عمل الخير، والإذن اللي هنا من المؤمنين الاستئذان من المؤمنين وهناك من المنافقين، وهذول يريدون أن يتخلفوا عن وحي الله ورسوله، وهؤلاء ما مؤمنون بالله ورسوله. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله. وأقول هنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني شكت وترددت وتذبذبت، فهم في ريبهم يترددون، كأن الريب والشك والنفاق والذبذبة صار بيتا هم يسكنونه، والعلم عند الله عز وجل. هات الأسئلة. بسم الله. أخبرنا القرآن عن الأراضي المباركة وأشير إليها في التفسير بالشام، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الهجرة إلى الشام تعتبر من فضائل الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عليكم بالشام، اللهم بارك في شامنا والشام أرض المحشر إلى آخره؟ ملاحظة يقول وماذا مع الفقرة هذه بلاد الشام المشار إليها، جزاك الله خيرا. طبعا الأرض كلها مباركة، الأرض كلها كل طين في الأرض مبارك، لأني قلت تبارك قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها. في كل الأرض، ما هي أرض واحدة اللي هي تعتبر أرض مخصوصة بالبركة والباقي ما في بركة، لا. هذا صريح القرآن، قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ولكن هناك البركة ما هي على درجة واحدة في الاستواء، وفي أراضي يعني صار كأنها من أعلام الأراضي المباركة كالمدينة النبوية ومكة المكرمة وبيت المقدس وأرض الشام. بس أرض الشام الطين مبارك، وقد يكون عليه قوم غير مباركين، قد يكون عليه كفار، قد يغلب الكفار على أرض الشام وتجب الهجرة منها حيث وقت من الأوقات، لأن الأرض إذا الأرض نفسها لا تقدس أهلها، الأرض بذاتها الطين بذاته ما يجعل اللي ماشي عليه مبارك، إنما اللي يجعل اللي ماشي عليه مبارك إن قلبه يصير مؤمن بالله ورسوله. فإذا كان قلبه مؤمن بالله ورسوله ويطيع الله ورسوله ويلتزم شرائع، هذا شخص مبارك، والأرض اللي فيها مباركة. لكن المكة المباركة خرج منها شيخ المباركين محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر منها وخرج عنها، والأرض كما قلت مصر أخرجت موسى بن عمران وفرعون عدو الله، ومكة أخرجت محمد وأخرجت أبا جهل وأبا لهب وعبد بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عتبة وهؤلاء. لا تنظروا إلى الأرض، لكن انظروا إلى سكان الأرض. ولك الرجل الذي قتل الذي قتل 99 نفسا كما جاء في البخاري وغيره، ثم سأل رجلا ما هو عالم من الرهبان العباد اللي على غير بصير اللي يفتون على غير بصير، وقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال توبة، وانت قتل 99؟ قال إذن ما دمت مالي توبة بقتلك، وقتل وكمل به الماء. ولما مشى لقى واحد، قال سأل عالم، لقى عالم من العلماء اللي يعرفون الشريعة، فرق بين العالم، سؤال العالم وسؤال العابد. العباد قد يكونون سببا لفتنة الناس على غير بصيرة، فإن تسألوني، يقول شاعر، فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. الجاهل المتنسك المتعبد هذا ضرر على الإسلام لا نظير له، والعالم اللي ما يخاف الله ضرر على الإسلام لا نظير له، لأن الناس من عاداتهم يقتدون بالعالم ويقتدون بالعابد، يقتدون بالعالم ويقتدون بالعابد. فإذا كان العابد جاهل ويفتي على جهل، قلت لك في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني أن رجلا من العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اقض بيننا بكتاب الله، وكتاب الله نشد إلا قضيت لنا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلني. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، لأن لا يفتهمه بعالم، لقى واحد من العوام اللي ما هو مستغل بالعلم وقال له اللي صار كذا وكذا، قال عليك 100 شاة وجارية عبدة تعطيكها سلمها لدول. فأبتلي أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم في لفظ حديث البخاري، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. قال والذي نفسي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واخد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. في عهد الرسول ناس يفتون على غير بصير، هل زوم بصير؟ بس الحمد لله ما نقل لنا إلا أهل البصائر، ما نقل لنا كلام اللي يضللون أو اللي ما يعرفون، ما نقول يعني جاب هذا وجاب هذا، قالوا كانوا أمنا على نقل شريعة الإسلام وعلى نقل ما يحدث بينهم. كان هالرجل لما لما لما سأل الجاهل وقال له لي توبة، قال له مالك توبة، قتلوا صاروا 100. فسأل أهل العلم، جاء لعالم معروف بالعلم قال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين رب العالمين وأرحم الراحمين، لكنك اسمع اسمع، لكنك بأرض سوء. الأرض اللي يرتكب عليها الإنسان المعاصي أرض سوء، والليلة اللي ترتكب فيها المعصية ليلة سوء. يقول شاعر تعست ليلة، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. يقول شاعر تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. وتقول عائشة إن اليوم اللي يطلع شمسه وتغيب وأنا ما طلعت ما طلبت فيه العلم وزودني العلم، لا بارك الله في شمس هذا اليوم. فعملية البركة ما هي شيء مكتوب محطوط كده، هذه بركة وهذه هي بركة، إنما العمل الصالح هو بركة العباد والبلاد. ضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنتان، يأتي مباركة فيها كل شيء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مباركة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاللي يقول أنا بهاجر للشام على أنها أرض مباركة، من أنت بتهاجر؟ إن كنت بتهاجر من حكم طاغوت إلى حكم طاغوت ما حصلت خير، إن كنت بتهاجر من حكم طاغوت إلى حكم طاغوت ما حصلت خير، ولكن تهاجر إلى أرض تقيم شريعة الله إن أمكنك. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والهجرة على نوعين، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كانت الأول هجرة من مكة إلى المدينة أو من جد إلى المدينة، ثم انتهت هذه الهجرة بفتح مكة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح. القسم الثاني هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ونقول له الذي هجر اسمع، بلد الكفر اللي انت فيها هذه يمكنك تعيش فيها محافظا على دينك، وتقدر أيضا لعلك يهدي الله بك رجلا أو رجلين أو مرأة أو مرتين من الأرض دي، إن كنت تقدر تعيش في بلاد الكفر ودينك صحيح سليم ما يجي شيء، وتقدر أيضا تدعو ولو واحد من أهل هذه الديار يؤمن بالله ورسوله، فلا تهاجر منها. لأن النبي يقول لعلي ليت فتح إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن فبتت هذه. لكن إذا كنت مضغوط عليك لا تقدر تصلي ولا تجمع جماعة ولا تأذن ولا تقيم شريعة الله ولا تدعي الناس، لا لا تقعد فيها. لو كانت أعز الأرض عندك، لو كانت أغلى عليك من عيونك اللي انت بتوصل بها الطريق، هذه حطها تحت رجليك وثق أن الله معوضك خيرا منها. ومن يهاجر اسمع، والله إنه مجرب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أبوابا من الرزق لا تدور له على بال ولا تخطر له على خيال. المهاجرين اللي كانوا جايين، الواحد منهم أغناهم عبد الرحمن بن عوف، معه مع اللي حوالي 10 قروش كل المال اللي معه. ولما رجع سعد بن ربيعة قال له انظر زوجتي، لما أخاه رسول الله بينهما، انظر زوجتي هاتين، كانوا مكشوفات يعني ما تحجبنا، إن أجملهما أطلقها وتزوجها. قال بارك الله لك في زوجك. طب مالي هذا نصف؟ قال بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع، كان عندي بلدية المدينة القديمة اللي توسع هذه اللي صارت. فدلوا على السوق وصار يجمع الأقط اللبن الجاف الأقط ويروح يشتري بريال بنصف ريال بربع ريال ويروح يبيعه يكسب فيه قرش قرشين ثلاثة. ما مضى عليه أيام إلا هو جاي حاطط طيب طيب لون المتزوجين ولابس شيء جديد. قالوا ما هي مشتاقة تزوجت كم قال كم سقت له؟ قال وزن نواة. قال أولب ولو بشاء. جاي من كم يوم ما معه شيء لما مات وش عنده من المال؟ الذهب الذي لا يعد، الذهب الذي لا يعد. والزبير بن العوام مثله وجماعة يطحنون النوى يجيبوا النوى يطحنونه ويبيعونه. ومع ذلك لما مات وهو يوم يموت والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. حرم مكة ولا في حرم المدينة. لا يحل لك إذا شفت أي شيء مطروح على الأرض لك تشيله، اتركه اتركه لا تلمسه. إذا كنت أنت لا تلمسه هذا يلمسه يبيجي مسؤول يأخذه، مسؤول من الدولة اللي تحفظ أموال الناس وحقوق الناس، أو يضر صاحبه اللي طح منه من ساعة أو من نصف ساعة يتذكر يكتشفه فيرجع يدور الخط اللي كان مشي لقيه يأخذه. لا يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم في مكة وفي المدينة. فإذا قدر لك وإنك وقعت في هذه البلية روح سلمها للمسؤولين، سلمها للمسؤولين. وإذا كنت من تمسك المسؤولين يجب عليك أن تعرفها سنة سنة كم 12 شهر وإنت تيجي في محل ما لقيتها وتقول لي اللي ضاع له شيء. وبعدين بعد سنة إن ما لقيتها صدق بها عن صاحبها، ما تستعملها أنت إلا إذا كنت فقيرا مسكينا جائعا ما عندك أي شيء وتأكل، يعني قد تحل لك الميتين كل خدها. فهذا يخلي الناس يعرفون قدر الحرم من جهة، وأيضا ما تضح حقوق الناس من جهة أخرى. لأني لو أنا ألقي هذا ولا أخذه وأنت تلاقيه صاحبي لقيه، وإذا ما لقاه صاحبه يجي الدولة المسؤولة تاخده، ويجي إذا سألها ولو في بلده بتلفون ولا شيء قالوا لقينا لك حاجتك. وهذا المفروض ينبغي أن يعرفه الداني والقاصي أن هذا من تعاليم الإسلام، وأن هذا شرع الله الذي يحفظ للناس أموالهم وحقوقهم وأعراضهم. هذا سائل يسأل: هل زوجة العم والخال من المحارم؟ نعم، زوجة العم والخال من المحارم. الدليل على ذلك إنك لو مات عمك ولا خالك لك حق تزوجها، فلو كانت من المحارم ما حل لك أن تتزوجها. زوجة العم وزوجة الخال من المحارم، ليس يعني أنا أعني إنها محرمة، إنها محرمة عليك. أنا أعني أنها محرمة عليك، يعني لا يجوز لك إنك إنها تفتش وجهها قدامك ولا تسافر بها لحالك ولا تختلي بها. هذا معنى إن أما كنها يعني ما هي من المحارم. الأم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمحصنات المتزوجات ما دامت متزوجة هي محرمة عليك، فإذا طلقها رجلها أو مات عنها لك الحق أنك تأخذها إذا لم تكن واحدة من المحرمات بالنسب أو بالرضاع، يعني محرمة بالمصاهرة. المحرمة بالمصاهرة قد تكون تحرم إلى يوم القيامة، مثل زوجة الأب تحرم على الولد إلى يوم القيامة. زوجة الأب وهي بنت الناس ما هي أمه، لكن بنتها تأخذك. بنتها يعني لو تزوجت مرأة ومعها بنت وجبتها عندك في البيت أنت تأخذ أمها ولا لك يأخذ بنتها، وهي لما تجيب أنت منها يا الرجل تجيب منها عيال يصير إخوة للمرأة هذه، إلا أخوك قتها الولد قتها يصير أخوك واخد أختك وأخوك واخد بنتي يعني هذه. أي نعم. اليمين الغموس بالأمس هل التوبة النصوح لا تكفرها؟ أنا قلت لك التوبة النصوح تكفرها لا شك، يعني أرجو من الله، لأن كل شيء حتى الشرك تكفره التوبة النصوح. الشرك الله لا يغفره إلا بتوبة تكفره التوبة النصوح، لكن ما لها كفارة، ما يقال هذه كفارة ذاك، لأن ربنا لما ذكر اليمين المنعقدة كفارته إطعام 10 مساكين. فالعلماء ينصون يمين لغو لا كفارة فيه، يمين منعقدة فيه الكفارة، يمين غموس لا كفارة، لأن التوبة ما تعتبر هذه كفارة بالنسبة لهذا. يعني الكفارة أن تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين أو تعمل كذا، هذه الكفارة تسمى كفارة، هذه تسمى كفارة. أما التوبة، التوبة من كل ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس التوبة تبكي عليه. يعني مفروض أن الإنسان إذا ارتكب ذنب وتب منه توبة النصوح، إنه إذا تذكره يكاد يبكي ويتقطع من أجله، بس لا يأس من رحمة الله، يعني ما هو يأس من رحمة الله، ولكن يبكي على خطيئته. فعلى الإنسان أن يبكي على خطيئته وأن يتحسف، ومثل ما قلت من شوية، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، هذا ينبغي يكون. هذا خلاص يرجى له الخير إن شاء الله. التوبة، التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما جاي بايعه قال امدد يمينك لبايعك، فلما مد النبي قفها عمرو، قال وراءك ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال ماذا أشترط؟ قال أن يغفر لي المقامات اللي قمتها ضدك، ما هو كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية، قال أن أشترط أن يغفر. قال أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ يعني إلا طبع حقوق العباد، بالنسبة للحج حقوق العباد، والتوبة أيضا إذا كان حق العبد للتوبة لحالها ما تكفي، التوبة تكفي بينك وبين الله، ولكن حق العبد لابد تأديه له، لابد تأديه له. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وبين قول سلم من رأى منكم منكرا فليغير؟ ما في معارضة أصلا أبدا، ما في معارضة أبدا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وبين قوله من رأى منكم منكرا فليغير. لأن معنى الحين أنا لو رأيت واحد يرتكب معصية وجيت بينه وبينه قلت له اتق الله، أنت تورد نفسك الحتوف، يمكن لو انكشفت وانفضحت أو شاف غيري وداك للحاكم وصارت فضيحة لك ولغيرك، وبإحمد ربك واشكره، تب إلى الله وعمرك لا ترتكب هذه الجريمة، وغيرت المنكر بيدي وسترت عليه، في معارضة؟ ما في معارضة بين كونك تستر عليه وكونك تغير المنكر. أما كونك علشان تقول لا أستره لأن ستره ما يضيع المنكر، لا. أنا قلت البارحة لو 3 رجال عدول ثقات من أعظم الناس دينا وإسلاما رأوا رجلا يزني، فذهبوا إلى الحاكم الشرعي وقالوا نشهد بالله العظيم، السنة كل واحد منهم يشهد بالله العظيم أنهم بعين هذه رأوا فلان يزني بفلانة أو فلان يزني، وخلاص يقول لهم الحاكم ابعد هنا، ويروح يجيب الجلاد ويجلد كل واحد من 80 جلدة، وربنا يسميهم فاسقين مع أنهم قد يكونوا متدينين. ليه؟ لأنه لو راح وتكلم عند القاضي 3 ما هم مقيمين الحجة علشان يجلد أو يرجم، يصير إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا بلا قاد بلا رادع، يصير إشاعة الفاحشة ولا جرادع اللي يردع، لأن لا تقام عليه العقوبة، لا يعقب ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء، فيصير فاسق لأنه لم يرتدع بردع الله، لأنه إذا قاموا 3 أو 2 أو 1 وقال فلان زال فلان، صارت أشيعة الفاحشة في الذين آمنوا بلا كبير عقاب، فيردع القائل، نقول له استرح سلك، بس استرح سلك ولا في معارضة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.